إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في تتمة ما يقول إذا استيقظ. وهذا الفصل في بيان تتمة ما يقول المستيقظ من النوم، وإنما قال في تتمة لأنه قد ذكر بعض ما يقول المستيقظ فيما قبل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. حديث صحيح. الحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وإنما أمر بالحمد بعد الاستيقاظ لأن قيامه من نومه ورد روحه إلى بدنه من أعظم النعم، فالحمد على النعمة واجب. لذلك وصف الله تبارك وتعالى بقوله: الذي رد علي روحي، ولم يصفه بصفة أخرى من صفاته، لأن هذا المقام يقتضي ذكر هذه الصفة المناسبة. قوله: عافاني في جسدي، من المعافاة، وهي دفاع الله عن العبد الأسقام والبلايا. أمر بحمده حيث أقامه من نومه على عافية، وحفظه في فراشه من لسع حية ولدغ عقرب ونحوه من المهلكات والأشياء الغائبة عنه، وأذن لي بذكره، أن يسر وسهل لي ذكره. قوله: حديث صحيح، أي هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة في هذا الباب صحيح، رواه ابن السني في كتابه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضا الترمذي، وقد مر في فصل ما يقال عند النوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إلا قال: صدق عبدي. أخرجه ابن السني، وقال الألباني في تخريج الكلم الطيب: ضعيف جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث أيضا، رواه ابن السني في كتابه. وقوله سالما، أي من لدغ الهوام والهدم ونحوهما. قوله سويا، أي سوي الخلق، لم ينتقص من صورة الآدمية شيئا. قوله أشهد أن الله يحيي الموتى، يجوز أن يكون المراد إحياء الموتى بالموت الحقيقي وهو الظاهر، ويجوز أن يكون إحياء النوم من نومهم، لأن النوم أخو الموت. قوله وهو على كل شيء قدير، من باب التكميل والتتميم. قوله إلا قال، أي إلا قال الله جل وعلا صدق عبدي فإني مثل ما قال. فانظر إلى هذه الفضيلة العظيمة التي حصلت للعبد ببركة الذكر، وهو تصديق الله إياه وحفظه عن كل ما يكرهه ويسوءه. فقوله إلا قال، أي إلا قال الله جل وعلا صدق عبدي فإني مثل ما قال. فانظر إلى هذه الفضيلة العظيمة التي حصلت للعبد ببركة الذكر، وهو تصديق الله إياه وحفظه عن كل ما يكرهه ويسوءه. ولا يغيبن عن أذهاننا أن الحديث ضعيف جداً،